بل اتصدق عليه. بعد ما كان يمتص دمه اصبح يغذيه. هذا انقلاب في المعاملة. ما الذي حور في شخصيته؟ القرآن الكريم، لانه يخوفه يوما يرجع فيه الى الله. وناتي الى انذار المعسر والى التصدق. جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان من انظر معسرا كان له بقدر دينه صدقة به كل يوم. وبعض الروايات ان كان الانظار بعد الاجل فله ضعف الصدقة. انت اعطيته اجل، هذا انذار منك وفسحة مجال له وارفاق به، لك بكل يوم مثل الصدقة بهذا الدين. لو تصدقت بها تصدقت صدقة وراحت، ولكن هذا القرض واعطيته اجل، بكل يوم لك اجر هذا الدين صدقة. فاذا حل الاجل وافسحت له في المهلة زيادة عن الاجل المقرر، اصبح كل يوم بعد حلول الاجل لك الاجر مضاعف. هذه الاخوة وهذه الرحمة. فاذا كنت تتصدق عليه من هذا الدين، تسقط عنه من دينه، تسامحه في دينه، ماذا يكون؟ ولهذا يقولون في الاثار ان انذار المعسر والتسامح مع الناس في التعامل من اعظم القربات، وهي الصدقة الخفية عند الله. ويذكرون في الحديث بان رجلا كان من قبلنا له تجارة وله صبيان، فكان يوصيهم بان ينظروا المعسر وان يخففوا على الضعيف. فلما لقي ربه وسأله عن اعماله، قال ما عندي ولا عمل، عندي كذا. قال نحن احق بانظار المعسر منك، عفوت عنك او سامحتك او غفرت لك، كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا كان عبد مخلوق ينظر عباد الله في مال الله، المولى سبحانه وتعالى ارحم واكرم فيسامحه، لانه كان يسامح عباده، يرحم يرفق بهم. اذا هذا البحث، استيفاء الدين هل يدخل فيه ربا او لا يدخل؟ يقول مالك رحمه الله ان فلان بعت بزا على اهل دار نخلة. البز نوع من القماش، وهذا على سبيل المثال. لو باع تمرا، لو باع غنما، لو باع سيارات، لو باع اي شيء وترتبت له في ذمة الناس دين قيمة المبيع، قال ثم اردت ان اخرج الى الكوفة اتاجر، فعرضوا علي. قال انت باقي لك، انت لك عندنا حقوق ديون وباقي على الاجل باقي شهرين، والان تبغى تسافر، ضع عنا من الدين الذي علينا ونعجل لك الباقي. فهمت الصورة يا جماعة؟ كل واحد عنده 1000 باقي شهرين ويدفعها. الان نحن الان في 12 رجب شعبان، واحد له دين على انسان في 12 شوال يبغى يسافر، قال تعال اسقط من الدين الذي لك عندي، ضع منه شيء واعطيك حقك الان. لك عندي 1000، نزل 300، نزل 100، نزل 5، اكثر اقل، واعطيك الباقي حالا. فهمنا الصورة الان؟ من ورع السلف رضوان الله تعالى عليهم لم يقدم على هذه الصورة في المعاملة. والإثم ما حاك في إيش؟ في صدرك. حاك الأمر في نفسه وفي صدره، ولم يطمئن إلى نوع هذه المعاملة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه،